بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق زعم ان في علاقة ما بين صفوان وما بين السيد عائشة، وهذه كلمة فظيعة شديدة. حديث الإثم. هذه الشائعة كانت تنتشر بصورة كبيرة. وانتشرت الفتنة وقد وصلت النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بها، ولكن عائشة لم تسمع بها. عائشة. فغلبني النوم فنمت بعد أن انصرف الناس، فادلج صفوان بن المعطل فعرفني عائشة وكان يراني قبل الحجاب فاسترجع، فخمرت وجهي بجلبابي. إيه خمرت وجهي بجلبابي؟ أي غطيت. وقولها كان يراني قبل ضرب الحجاب، الحجاب يبين لك أنها كانت كاشفة وجهها فعرفها الحجاب، فهذا أيضا يدل على أن النقاب كان موجودة. فبينما أم مصفح تمشي إذ عثرت في مرضها فقالت تعس مصفح، قالت عائشة أتسبين رجلا شهد بدرا بئس ما قلت. الغيبة. قول عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت دليل على وجوب رد غيبة المسلم. الغيبة. من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. كان الحسن البصري إذا قيل له فلان يذكرك بسوء فيقول له سلم على فلان وقل له إن القبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا. حديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيل الإسلامية للإنتاج الإسلامي والتوزيع يأسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار للشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان حديث الإفك. والله نسأل أن ينفع بهذا الإصدار كل من سمعه وعمل على نشره. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول إن شاء الله تعالى من سلسلة من الدروس المستفادة من حديث الإفك. حديث الإفك ذي شجون، فقد أصيبت به أمنا عائشة رضي الله عنها بعد غزوة خرجت فيها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسية، وكانت في السنة الخامسة من الهجرة. هذا الحديث عبارة عن قصة أو القصة التي حدثت حكتها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها بملابستها، وأخرجها لنا الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أسرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فأسرع بيننا في غزوة غداها فخرج سهمي عليهن، أي على بقية أمهات المؤمنين. فلما قضينا الغزوة وقتلنا راجعين إلى المدينة شددت الجيش مع الرجال الذين كانوا يرحلون لي، وكانت سيدة عائشة على بعير، وعلى البعير هودج، هذا الهودج الذي كان قديما في أيام الحياة رحم الله الحياة، كانت العروس تجف قديما على الجمل في شيء من جحفة زمان ويوضع عليها ستار أيام الحياة. فهذا هو الشيء الصندوق الذي يصنع من قماش ويوضع على ظهر البعير، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تركب على هذا البعير ويرحل لها جماعة من الصحابة، يرحلون لها أن يهتمون بأمرها. فأرادت أن تقضي حاجتها فقالت في نفسها: أسبق الجيش فأقضي حاجتي ريثما يأتي هذا الجيش فنمشي معه. وفعلا سبقت الجيش مع الصحابة الذين كانوا يرحلون لها، تنوخ البعير ونزلت وتباعدت في الصحراء لأنها تريد أن تقضي حاجتها. فلما قضت حاجتها وهي راجعة تحسست صدرها فإذا عقد لها قد انفرد من جزع أظفار، فرجعت تبحث عن العقد، فجاء الذين يرحلون لها تحتمل الهود ويضعوه على البعير يستنفرد ونضوا على أساس أن السيدة عائشة موجودة بداخل هذا الصندوق بداخل الهودة. قالت عائشة رضي الله عنها: ولم ينكروا خفة الهودة، يعني هم جميعا يحملون الهودة، لم يقع في روع أحدهم أنه ليس هناك أحد بداخل الهودة. لماذا؟ قالت: لأن النساء كنا إذاك، أي في أيامهن، يأكلن العلقة من الطعام، يأكلون ما تيسر من الطعام الذي يقيم الإنسان، ما يملؤون البطون، ما هناك بدانة عندهم بحيث أن تحمل الهودة فتشعر بنفسك تنقطع، لا، كنا النساء إذاك يأكلن العلقة من الطعام، فهذا سبب في خفة الهودة. الشيء الثاني قالت: وكنت جارية حديثة السن صغيرة، والصغر مظنة الخفة، وهم جميعا مجموعة من الرجال، لو أن رجلا واحدا حمل الهودج لعله يستشهد، لكن جميعا حملوا الهودج فما شعر أحد أن الهودج خالي من السيدة عائشة. وفعلا استنفروا البعير ومضوا مع الجيش، وهي بعدما رجعت وبحثت عن عقدها وجاءت به قالت: فأمنت ديارهم فلم أجد بها داع ولا مجيب. وهي جارية حديثة السن، ومعلوم من مسألة الخوف عند النساء هذه دخلت وحدها في الصحراء. قالت: فقعدت مكاني وعلمت أنهم لو افتقدوني فيرجعون إلي. وهذا كان من حسن تدبير الله لها أنها لا تمشي في طرق الصحراء تبحث عنهم وإلا تضل، لأن الصحراء تحتاج إلى رجل خريج ماهر بطرق الصحراء وإلا يموت. من 5 سنوات نشرت الجرائد أن رجلا مصريا يعمل في السعودية وجاء هنا إلى مصر في أجازة، وذهب في صحراء أسوان عشان يزور واحد من هؤلاء الذين يبنون تحت القباب، ولم يكن خبيرا بطرق الصحراء. المهم تاه منه الطريق، فعثروا على جثثهم جميعا متعفنة بعد 15 يوم. رجل جل وتاه، السيارة البنزين انتهى نفد منها، والزاد ايضا نفد منها، ولا احد يطرق هذا الطريق. فماتوا جميعا على معصية لا تسد الرحال الا الى 3 مساجد. فهذا غير الخبير بطرق الصحراء، فتاه وضل ومات. فقعدت مكانها السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: واخذني النعاس فنمت، فما استيقظت الا على صوت انسان يسترجع. ما افاقت من نومها الا على صوت رجل يقول: انا لله وانا اليه راجعون. قالت: فنظرت فاذا صفوان ابن المعطل السلمي ثم الزكواني، فخملت وجهي بجلبابي، اي انزلت النقاب على وجهها، فوالله ما كلمني كلمة، وكان يراني قبل فرض الحجاب فعرفني. فوضع رجليه على يد البعير فأناقه، ثم ركبته وانطلقنا على أثر الجيش فأدركناهم في نحر الظهيرة. يعني شوف، من الليل أدركوهم ثاني يوم في نحر الظهيرة، أي في عز الحر. فخاض من الناس من خاض. عبد الله بن ابي بن سليم، هذا رأس المنافقين، زعم ان في علاقة ما بين صفوان وبين السيدة عائشة، والدليل انه قادم بها بالليل. وتلقى هذا الكلام جماعة من الصحابة، منهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمى بن تدحش وغيرهم ممن خاض في حديث الإفك، كما قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم. تلقوا هذا الحديث ونقلوه، وما تحققوا من صحته أو كذبه. قالت: فرجعت المدينة فمرضت شهرا وأنا لا أدري ما يتكلم الناس فيه، كل العالم يعرفون الخبر ويأتي على صاحب الخبر وينقطع. حتى خرجت يوما مع ام مصطح، وهي ابنة خالة ابي بكر الصديق، يعني ترتبطها بالسيدة عائشة قرابة. فخرجت مع ام مصطح الى الصحراء لتقضي حاجتها، ولم يكن في البيوت انذاك كنف، لم تكن دورات المياه اتخذت بداخل البيوت، انما كان الذي يريد ان يقضي حاجته كان يجلس في الصحراء مسافة بعيدة حتى يقضي حاجته، لأن العرب كانوا يأنفون أن تكون دورات المياه في البيوت. وهذا واضح أيضا من حديث البخاري أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام وكانت امرأة بدينة، خرجت إلى الصحراء ذات يوم لتقضي حاجتها، فأبصرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لها: يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. فغضبت سودة ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي عمر، وكان في بيت عائشة رضي الله عنها، فدخلت فحكت للنبي عليه الصلاة والسلام ما حدث. قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: وإنه لا يتعرق عرقا في يده. العرق اللي هو الذراع الأمامي للشاة، الشاه الذراع الامام، الرجل الاماميه للشاه، ما فيها شيء انما فيها عروق. فيتعرق عرقا يعني ياكل اللحم الذي بين العرق والعظم،